Yeah, all right. حلقة بقى جديد كنا معك Thank you. Thank you. عليك مولانا. Thank you. الحمد لله. نعم. نو تعال. عليه الله على رسول الله اهلنا معاك ربنا يا رب يا رب. الله الله الله من الباب ولولا يزيدك نور على روحك إلا لا. Thank you.